الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافض: وكان يفضل في الغنيمة والعطاء، وأوجب الله تعالى التشريع. هذا كلام الرافضي في ذمه و لعمر بن الخطاب أنه كان يفضل في الغنيمة والعطاء، ويقول الله أمر بالتسوية وكان عمر يفضل. نعم. والجواب؟ الجواب على هذا الإفك هذا الباطل. نعم. أما الغنيمة لم يكن يقسمها هو بنفسه، وإنما يقسمها الجيش الغانمون بعد الخبز. نعم، قالوا الغنيمة ما كانش عمر بيقسمها، جيوش المسلمين كانت يعني تفتح الأمصار، وعهد عمر فتح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أكثر أرض الشام وأرض النصر وبعض أراضي في إفريقيا. عمر ما كانش هو اللي يقسم الغنيمة، الذي كان يقسم الغنيمة كان هم يعني قوات المسلمين اللي هم المحاربين. نعم. وكان الخمس يرسل إليه كما يرسل إلى غيره. كان يرسل الخمس، خمس الغنيمة، كما يرسل إلى غيره. نعم. فيقسمه بين أهله. نعم. ولم يقل عمر ولا غيره إن الغنيمة يجب فيها التفضيل. أي. نعم. ولكن تنازع العلماء، هل الإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض؟ نعم. إذا تبين له زيادة زيادة نحن. فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن احمد، احداهما ان ذلك جائز. نعم، يعني جائز للامام ان يفضل بعض الغانمين على بعض، لامر من الامور ان اكثر غناء عن اكثر. نعم. وهو مذهب ابي حنيفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدايته الربع بعد الخمس. نعم. وفي رجعته نفل نفل الربع بعد الخمس، يعني لبعض المحاربين دون بعض. نعم. وفي رجعته الثلث بعد الخمس. نعم. وهو ابو داود وغيره. نعم. وهذا تفضيل لبعض الغانمين من اربعه الاعمال. نعم. ولان في الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى سلمه من الاكوع سهم راجل وفارس في غزوه الغابه. نعم. في غزة الغابة، لأن أبلى هو بلاء عظيم جدا، هو يمكن اللي تولى المعركة كلها. الرسول أعطاه سهمين، سهم الراجل اللي هو يحارب على رجليه، وسهم الفارس الذي يحارب على الفرس. لأن الذي يحارب على الفرس يأخذ سهمين، سهم لفرسه وسهم له. وأحيانا كان يعطي الرسول الفارس ثلاث أسهم، سهمين للفرس وسهم له، فيأخذ ثلاث أسهم، يصير نصيبه من الغنيمة ثلاثة، والراجل سهم واحد. فسلم الرسول أعطى سهمين، سهم الراجل وسهم الفارس كذلك. نعم، الفرس مع فرسه يعني. نعم. ثم أخذ أربعة أسهم، سهم واحد لأنه راجل، وثلاث أسهم اللي هو سهم للراكب الفرس وسهمين للفرس. نعم. وكان راجلا لأنه أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو فيما لم يأتي به غيره. نعم. عمل أشياء عظيمة جدا في هذه الغزوة، كان تقريبا لعله كان أكثر، يعني كان الوحيد الذي قاتل يعني قتال في هذه الغزوة. نعم. والقول الثاني لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي. في قول اخر انه ما يجوز التوقيف في الغنيمة. نعم، في التوزيع. ومالك يقول لا يكون النفع الا من الخمس. والشافعي يقول لا يكون الا من الخمس الخمس. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر قال: رجونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بلده، فبلغت سهماننا 12 بعيرا. ونفلنا رسول الله 12 بعير، يعني كل واحد سهمه اخذ 12 بعير اللي وقع له في سهمه. نعم. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. اه. زيادة 15 كل عندهم ده نفل زيادة عديد بعير بعير. نعم. وهذا النفل لا يكون به الخمس وخمس. لا يكون به الخمس وخمس. نعم. وفي الجملة فهذه مسألة اجتهاد. نعم. إذا كان عمر يصوغ التفضيل للمصلحة فهو الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه. نعم. وأما التفضيل في العطاء فلا ريب أن عمر كان يفضل فيه ويجعل الناس فيه على مراتب. نعم. وروي عنه أنه قال: لأن عشت إلى طاعة إلا جهلان الناس بابا واحدا، أي نوعا واحدا. نعم. وكان أبو بكر يسوي في العطاء، وكان علي يسوي أيضا، وكان عثمان يفضل، وهي مسألة اجتهاد. كان الإمام التفضيل فيه للمصلحة على قولين هما روايتان عن أحمد، والتسوية في العطاء اختيار أبي حنيفة والشافعي. نعم. والتفضيل قول معه. وأما قول القائل أن الله أوجب التسوية فيه فهو لم يذكر على ذلك دليلا. نعم. ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه كما نتكلم في مسائل الاجتهاد. الحمد لله رب العالمين.